حي يا منديل على دقة قلبي بغنيله منديل الحي يا منديل على دقة قلبي بغنيله منديل الحي يا منديل على دقة قلبي أحلاك يا جميل على قصر نحيلي يفطر ويميل يا سيد المناديل محلاك يا جميل على قصر نحيلي يفطر ويميل ولا غصن البان يا سلام سلم دقت قلبي بغنيله والنبي لحكيله يا بديله على دقت قلبي بغنيله منديل الحيل يا منديله على دقت قلبي بغنيله يا منديله على دقة قلبي بغنيله منديل الحيل يا منديله على دقة قلبي بغنيله قلبي بغنيله منديل الحيل يا منديله على دقة قلبي بغنيله منديل الحيل يا منديله على دقة قلبي من دين الحي والنعيم بالعين سباب سعدي منزل الحل صنعي يا حشيد يا بدي على دقة قلبي مغنيل صنعي يا حشيد يا بدي على دقة قلبي مغنيل ومنديل الحل يا منديل على دقة قلبي مغنيل منديل الحل يا منديل على دقة قلبي دقت قلبي بغني له